ولم يكن له كفؤاً أحد. قل أعوذ برب الفلق. ولم يكن له كفؤاً أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس